بهذا الخط منصوب بالخط. هذا لا يجوز ما له تعلق، لأن والله هذا الختم، والله إنا على مبايعتك وصل الكلام، وعند بحر الجري باض من وصيب الله رب الجلالة من الخاف. هذا العرب الصحيح. وأما قوله إن الله يسوي في بعضها غلط كبير. أنت ما درست القسم، لو درست الكافية ما تجعل الله هذا يسوي ما يجوز أنه يكون مفعول لأجل مصدر سبب. أبدا ما هو مفعول. المعنى ما يستقيم. ما يستقيم المعنى، ما يستقيم ليش هذا المعنى؟ علي الله يعني يقسم عليهم لأجل أن تبايعوا. وين يسموه؟ نقص الجلالة. أبدا لا يجوز. معناه أن علي الله، إن الله علي يقسم ويقسم. لا يقسم شيء، إذا كيف يكون اسم؟ هذا منصوب من عند الحافظ. يا أخي لا تتبع، لا تتبع أي واحد يغلب. كتبت كلام فاضي. سطيبه علي. أيوة كتبت كلام فاضي. أمس الكلام الصحيح هو هذا. كتبت عليك أمس. هذا تؤخذ، هذا هو بدل من أن تبايعه. بدل على من أن تبايعه. أمس بدل إيش هذا؟ إيش نعرف بدل إيش؟ تبايع تؤخذ أيضا بدل الاشتمال. أمس فتؤخذ بدل من تبايع، ولذلك نصب النداء. قال وللمنادى الناء أو كالنائيا وأيوا كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووال من ندب أو يا وغير والد اللبس اجتنب. أمس وغير مندوب. حروف النداء والمنادى ينقسم إلى قسمين، القريب أو ثلاثة، البعيد الناي أو شبه البعيد هذا القسم الثالث، كالنائم ولو كان حاضر عندي كالبعيد إنه ناي، أو الساهي ما في هذا المنادى. الشبه يقول لك القسم الثالث هو النايم. نعم النايم كالبعيد، لأن واحد عندك كالبعيد لأنه ما يسمعك نايم، أو يستاهي هذا معنى قول الله وللمنادي وللمنادى للمنادى للمنادى النائي البعيد أو كالنائي أو كالبعيد. هذه الحروف يا يا وأي وين وأي وأي ووا ووا وآ كذا أيا كذا أيا ثم هيا والحمد للثاني وذن القديم ذكر ووالي من ندب أو يا وغير والد اللبس حتى هذا ما هو والهمز للداني والهمز للداني لا ينادى به إلا القليل. أزيد أقمي. وأما لفظ الجلالة لا ينادى إلا بيا. انتبه، لا يجوز نداؤه إلا بياء. هكذا ولا كنا في الجلالة هل نادى إلا بياء؟ إيش وقت؟ ما في هكذا جاءت به اللغة، هكذا قالوا. نعم ما في تناديه بغير شيء من حروف النداء هذا أبدا. إذا ناديته بغير ياء بغ اللهم تاتي بمن بدلا من الياء، ما فعل اقول لك لا ينال الا بهذا ما سمع الا هكذا انا بس هذا يا هذا وهي كم ام الباء هذا يا هي ام الباء هذا الهمد للدر وواء لمن ندب وهذا لمن ندب للمنادى دل على الندبة مثل واع مراح واضع أمسك و أو ياء أو ياء غير واء ولكن أو ياء أو عند الندبة لا عند إذا لبست إذا لم يوجد اللبس بين المنادى للندبة والمنادى لغير الندبة فإذا حصل اللبس لا تبي واء ولا تاتي بياء يعني حتى الياء للندبة تجي؟ نعم نعم مثل يا عمر غير والد اللبس الجنب ها؟ وما كذلك ما رأسا ما في يا هذا للمتفق هذا تقول ما رأسا هذا كلام فاضي لا لا تاتي الا الا اذا لم يكن لا امسك لا يخلو ايش؟ لماذا؟ نعم كلها مضاف نعم واما اعرف وعمرها ايوه اعرف انت ما تسال على هذا تترك وعمرها ها حرف نداء هذا كلام نداء وندبة نداء وندبة هيا ما عمر عمر منادى هيا شوف هذا تترك هذا هو لا تعرف منص منادى موضع سكين علم روح روح روح مبني على الضم موضع قول مبني على الضم المقدر منع منظر هذا المحل بحركة الندبة ده حركة ألف الندبة ألف الندبة انتبه يا والألف والألف ها ها ها هو سكت ها هو سكت ثم ماذا تحققون هذا عشان كده نقول لك أعرف واضع ولام أمسك لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وآيا وهيا وإن كان قريبا فله الهمزة وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه المتوجع فله ونحو زيداه وواظهراه ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب فإن التبس تعينت واو امتنعت يا شيخ إنه منادى مبني على الضم المقدر منع مظهور اشتغال المحل بألف الندبة ومتحد من شبه شبه بلتي لا لازم ان نصل بالالف طيب كيف منعت الالف الدال من ان تظهر عليها الضمه ونادى عليها ما تقدر تقدر انت انت تاتي بالف الندبه بغير لا لازم اخر المنادى اذا كان الندبه ان يكون بعده الف لاجل ان يناسب الفتحه هو هذا وليس هذا هو الف الندبه نعم اذا اتينا بياء للندبه اذا اتينا بالياء للندبه ياء الندبة بدل الواو طيب ناتي بهمزة السكت ناتي بهاء السكت كله يا نقول يا زيدان نعم كله إذا كيف يكون هناك لبس كيف يكون هناك لبس بالنداء إذا جعلنا هاء السكت إذا أتينا بهاء السكت لا يكون هناك لبس لأن المنادى لا أو سكت لا لا تأتي إلا بعد ألف طيب نقول يا زيدان يا صح يا زيدان نعم طيب إذن أين اللبس هنا؟ نعم اللبس ياتي بغير ذلك وهو من جهه المعرفه كيف المثال ان شاء الله يكون مبني على الضم يا شيخ في محل نصب ما بني على الضم في محل نصب منع من ظهور اشتغال المحل بحركه الف الندبه بحركه الف الندبه الفتحه لان الف لا يقع الا بعد فتحه وغير واء غير مندوب ومضمر وما جم استغاثا قد يعرف على ما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله. انتبه انتبه. وغير مندوب المنادى إذا كان غير مندوب ومضمر ومضمر وكان غير مضمر جاء مستغاث وما جاء مستغاث أو جاء مستغاث أو غير المستغاث قد يعرف أعلم قد يعرف قد يحذف منه حرف النداء إلا أن إذا كان للندبة لا يحذف إذا كان للمستغاث لا يحذف إذا كان للمنادى ضمير لا يحذف. انتبه. وأما الاثنين هذا اسم الجنس والمنشار هذا الذي اختلفوا فيها ولكن الصحيح أنه يحذف فيه حرف النداء يقول بالسمع عن العرب في ذاته في القرآن. هذا معنى قول ابن ذاك في اسم الجنس وذلك الحس وهو حس حرف النداء اسم الجنس في النكر المقصود بالنداء يا رجل قل للمشار واسم الإشارة قل ولكن ابن مالك قال لك ومن يمنعه من منع ذلك فانصر عادلا انصر الانسان الذي يعني لا لوم عليه هذا فانصر الذي عدل ذلك لأنه ورد السمع القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وحذفت في البشار إليه ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وحذف حرف النداية وبقي المنادى هؤلاء ماذا؟ وكذلك في اسم الجنس ورد كثير في لسان العرب وورد في الحديث الصحيح غيره يعني ثوبي حجر ثوبي حجر موسى عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري في صحيح آذوه آذاه اليهود ذا أرادوا اليهود أن يقتتلون وهم عبيان عبيانين وموسى عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن يقتتل يروح إلى مكان ثاني فقالوا وقالوا إن موسى ما منعه أن يقتتل فهو عبيان إلا أنه نسبوه بهذا آدف الآدف تعرفه انتفاخ مرض يصيب الرجال انتفاخ الأنثيين انتفاخ المرض هذا شوف الإذان ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال يوما من الأيام راح موسى يختصر واليهود يختصرون هناك أوراق وجاء الحجر حط ثوبه عن الحجر فشاله وخرج موسى يجري وراء الحجر هذا ثوبي يا حجر حتى وصله ويضربه وطفق به نزبا ها ما بيحمل فشافوه شافه اليهود وعرفوه هذا معناه فبرأه الله مما قالوا أنه ليس بآجر ليس بمريض هذا السبب نزول الآجر المراد اسم الجنس هنا النكرة مراد به النكرة المقصودة بالنداء نعم مو اصبع الواحد يعني الحجر هذا المعجل هذا هو المكان المقصود من الجنس مراد به مكان مقصود مقصود من الجنس يا هؤلاء يجب الاعتراضية شيخ لا لا لا لا لا لا لا اعتراض يا هؤلاء هذا هؤلاء في المسارة ما احكي الا جملة اخي اسمك انت لان منصوبة منادى منصوبة ولكن ولو كان منصوب يا هذا ما في عام اسمك انت ايش يعرف هاي نعرف هؤلاء لا لا نقول لا حرف ندائي هؤلاء المنادى مبنى على الكسر مبنى على الضم المقدم منع من ظهور استغلال المحل بحركة البناء الجديد ما فيها وجه آخر للإعراب الشيخ ما فيها وجه آخر وكان وجود الخلاف كان فيها وجه آخر يا اخي يا اخي يا اخي مبني على الضم المقدم والمنظمة ما بنوا قبل النيل ايش فكرت هؤلاء مبني قبل الدين وقدر من هنا الضب انتم ما قرأ عليكم واحد شركة بن مالي وانتم تعترضون بآرائكم لا ما أصل يا أخي ما في تعلق قال لك هذا حرف نداء لازم أن يكون متعلق بما قبله الجملة الاعتراضية شو الجملة الاعتراضية ها إنما الجملة تركب بين الاسم المبتدا وخبره اول فعل وفاعله ما في خبر ما في خبر انتم مبتدا خبره هناك نعم طيب عن وين الجمله حرفوني ده والمنادى يسمى جمله عندنا الجمل في اللسان العربي ثلاثه يا اخواني اتقوا الله لا اعلم ولو كان منصوب بفعل نقول مفعول به ولكن مفعول به لا يسمى جملة اسمع عشان له حرف النداء يا هذا في محل حرف النداء اسمع اخر صوت في سورة زلزلة في سورة الواقعة التي في جملة اعتراضية الجملة الاعتراضية التي ما تتصل بما قبله بما بعده اخر ولكن هذا جاءت في لسان العرب ونزل القرآن بذلك انتبه ماذا ايش الآية هي انه لقسم وانه لقسم لو تعلمون عظيم وفرقت الجملة لو تعلمون الاعتراضية بين الصفة عظيم والموصوف القسم وانه لقسم عظيم لو تعلمون ماذا عند الكذا خلينا نمسك لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو زيداه ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك هكذا ولا مع المستغاثي أنواع هذا من المناجات لا يحذف منها حرف النداء هذا وأما ما سوى هذه يحذف منها ما سوى المناجة إذا كان للندبة مثل وعمرة أو كان للاستغاثة يا لله ها او كان ايش ضمير يا اياك واما اسم الجنس مثل ما قلت لك واسم الاشاره اختلفوا فيه ها ولكن الصحيح انه يحذف منه كما جاء في القران ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم ثم انتم يا هؤلاء تقتلون انفسكم وكذلك هذا النكره المقصوده بالنداء مثل ثوبي حجر أصباح ليل قول العرب أصباح ليل يا ليل أتى مش أنت ولا مع المستغاث نحو يا لزيد وأما غير هذه فيحذف مع الحرف جوازا فتقول في يا زيد أقبل زيد أقبل وفي يا عبد الله اركب مثل يوسف أعرض على هذا يوسف أعرض على هذا أيها الصديق أيتها العير إنكم لسارقون ماذا هي؟ أي أمشي إياك ليس تعرف من ما في ضمير مبني على الضم مبني على الضم المقدم منع من ظهور استغلال المحل بحركته على البناء الجديد القديم كله هذا إياك المنادى منع الضم نعم المقدم نعم لأنها معجل إيش وقت وكذا. لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عادلا أينصر من يعدله على من منعه من عزله لا تعتبر أينصر من يعدله على منعه لورود السماع به. فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي هؤلاء وقول الشاعر ذر عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي أنا ذر عواء من يعرب هذا ذر عواء أنت لكن ما تعرف مبنى على ايه كلام فاضي وين الضم الضم هذا مقدم اما لا عمل ظهر ولا عمل ظهر اشتغال بحركة الدلالة ايه اشتغال المحل بحركة الدلالة لا لا اشتغال المحل بحركة البناء القديم وهو الأصلي هو الأصلي ابن مالك قال لكم المنظي ماما ما بانه قبل الميزة وليوزا مزابي مزادي بناء جديد آخر أمساك العواء عن أسعاره المطلق المطلق لمن واتخذ بدل من لفظ فعله الأحسن بدل من لفظ فعله فا يسعى له ليس ايش بعده ليس بعد اشتعال الرأس بعد اشتعال الرأس سيبه شيبا من قال السيب هو بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي شيبا الشيخ التطير الله يهديك ليس اسكتوا كلكم اسكتوا لا يقول واحد وين يسموها وين خبروا ليس بعد اشتعال الرأس شيبا ليس بعد الأخير هذا هو وين خبروها بعدها وقرروا بين الإيه مواجهات ليس بعد اشتعال الرأس الشيبة إلى الصبا من سبيلي بين تفكر غوص لا أقول لك طبّر ليش أنا أعرف أعراب هذا البيت بغير الكتب هذا وأنتم ما تعرفوا الله لو طالع واحد أو ينقينه هو أنا الشيء غير التلميذ الشيخ روح سبيل يا شيخ اسمه سبيل لا أنا واحد هناك لا ونقن أنت نقن لقى لك هذا واضح كيف يكون اسمها وهو مجهول أهل الحديث صحيح كيف أكون؟ لا ما كان زاي. بس. معنى التقييم. لا استقيم. كلام فاضي وما قاعدة. نعم ملقن ولا نعم يا شيخ هذا. إنها نكرة. بعد النفق النفي ليس هذا. وفي المعنى النفي. بزيدة في نفيه. بصيبه كذا. فجر كما لباغ للمحرر من محرر أمس راس انتهى العرب يا شيخ عندما يقسمون المنادى إلى خمسة أقسام. يقولون المفرد العلم، لماذا يقتصرون على العلم فقط المفرد العلم؟ لماذا لا يضيفون إليه باقي المعارف كالإشارة و... لأنه ليس علم. طيب هنا يقولون مبني على الضم، مبني على الضم مقدم. هذا معرف، ولذلك ابن مالك قال ابن المعرف. المعرف هذا اسم الإشارة واسم أقصد اعتراضي على تقسيم المنادى خمسة أقسام فقط. لا لا لا أقول لك هو هذا يقتصرون على في أحد الأقسام. أنا أقول المعرف هذا يشمل يا رجل انك يعني مختلف بالنجاح ويشمل يعني اتباه الإشارة ويشمل العلم ويشمل العلم هكذا، لأن العلم كمان معرف. هذا التعبير الذي يشمل هذا. ابن مالك كمان قال لك وابن المعرف المناد المفرد هو الذي يمنع على الضم ويشمل هذا اسم الإشارة ويشمل النكرة المقصودة به. هذا الجواب الذي قال المعرف. في المختصرات في الكتب المختصرة يقول المفرد العالم يا شيخ، هذا خطأ. أنا أقول لك المعرف ما فيه هذا، ليس التعريف مانع. ابن مالك قال لك وابن المعرف المناد. انتبهوا هذا الجواب لهذا السؤال. المعرف هذا يشمل هذه الإشارة والنكرة المقصودة مني جوات راو الإشارة وغير ذلك. يبنى يعني على الضم المعرفات كله. نعم أمسك. ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل أي يا ليل. نعم. وأصبح ترى أي يا ترى. يراد بها ستة معارف كلها. ستة المعارف. معارف ضمير وإشارة وإسراء الموصول كلها. يشمل المعارف التي تدخل عليه يدخل عليه حرف النداء. أما بعض المعارف لا يدخل عليها حرف النداء. وابن المعرف الملاك يشمل من الموصولة الموصولة كل المعارف. لا لا الرسول وهذا إذا قلنا يا إياك هذا ضمير. نعم هذا يشمله يشمله، ولكن الرسول المحلى يشمله يا الرجل هذا يزول. لا كلام فاضي بإثبات همزة القطع. أقول لك يا الرجل ولا يزول إثبات أليف ولا كيف. طيب لماذا أثبتوها في لفظ الجلالة؟ قال لا الله هذا مختص به أسبقه جمع يا وأليفك الآن وخصة جمع يا وألي الله مع الله ومحفلتهم استماع أل ما أحد في النجاة لا يكون إلا في رقب الجلال أو الجمل المحفلة يجبك الآن في هذا إن شاء الله. وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رقبه قد عهد. إن قال يرفع بالضمة يبنى على الضمة. إن كان يرفع بأليف كالمثنى يبنى على الأليف. لذلك نقول ليكون يا زيدان علم مساكن هذا غرب. حتى البيت هنا وابن المعرف المنادى المفرد يا زيدان ليست علم يسمي به رجل. لا به رجل تقول يا زيدان طبيعة. هذا الاسم لا تسنى إلا بعد التنكية. لأن العلم يعين مسواه. زيد هذا يعين مسواه. ها؟ ويعين المسمى. لو تفكروا فيها هذا البيت ما يكتبون ابن عقيل في شرح ابن عقيل في هذا هذه الأشياء الفاضية. طبيعة. وكذلك يا زيدون نكرة مقصودة بالنداء. نعم ولكن غلطوا في ذلك ولهم تغلطون في ذلك. يقول لك مفرد علم العلم يا مسكين هذا نكرة مقصودة بالنداء. طيب ليش هو قال هنا في البيت انت المفرد المفرد هنا في البيت ما ليس مضاف ولا شبيها بالمفرد. كيف يا شيخ ما يكون مفرد علم يا زيد؟ لا اخي يعني فين تكون زيدون علم هذا مش شمع مذكر. لا اخي ما تكون تعين مثنى ثلاثة انزل ثلاثة زيد هذا على كلام زيد نصر وزيد وزيد وزيد معناه كل زيد من زيد هذا علم عليه ممكن يكون مئات زيد. لا اخي ولذلك كنكرة لكن لا يثنى ولا يزمع العلم إلا إذا جعلته نكرة. خذ هذا الكلام اللي قلته لفهمه علماء وجوه. طب هذا يتمنى يعلم المسمى بينه. هذا ما تقول لعلم على ذلك يعجل كما أنك ايش اسمك عمر وعلم مسمى هاخر. ولكن ذاك عمران هناك هذا عمر وهذا عمر ليس عدد نكرة مقصودة بالنداء. ولكن نعم بالنداء هذا عرف يعني أصبح المعرفة بالألف واللام. ها أصبحت المعرفة في العمراني بالألف واللام. لا لا عمراني نعم الآن صارت معرفة بسبب حرف النداء لأنه معجل. ما تقول يا عمراني إلا لرجلين معجلان عندك. انت وكذا وكذا يعني بالتثنية والجمع يصير العلم نكر. بالتثنية والجمع يصير العلم نعم. ما تجعل ما تسميه ولا تلين لأن العلم ما تسميه إلا بعد ما جعلت حبوته إلى النكرة. النكرة مقصودة نعم نكرة مقصودة نعم يا سيداني نكرة مقصودة نعم ما هو عدم. وإذا قال يا زيدورو يا زيدورو كذلك بالضم بالضم يا زيدون ليش تقول يا زيدون؟ زيدون. إذا سميت. إذا سميت. يكون عين مسمى. على الفم. نعم. لا نعامله معاملة جمع المذكر السالم كما عاملوه في العرب معاملة جمع المذكر السالم. ولكن صار علما. نعم علما. لكن ما نقول. لا ما تعلم. لا.